بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثالث من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك، وفروض وسنن الوضوء، وشروط صحة الوضوء، وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع باب السواك وخصال الفطرة. وخصال جمع خصلة وهي الفضيلة، والفطرة هي السنة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان. الضابط الأول أوقات تأكد استحباب السواك ستة، أي الأوقات التي يتأكد استحباب السواك فيها ستة. الأول عند الوضوء، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي قبل كل وضوء. الثاني عند الصلاة، أي يزداد استحباب السواك قبل الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الثالث عند الانتباه من النوم، أي عند الاستيقاظ من النوم يتأكد استحباب السواك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلك أسنانه بالسواك. الرابع عند تلاوة القرآن، أي يستحب لك ويزداد استحباب السواك إذا أردت أن تتلو القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، أي يضع الملك فاه على في المصلي. قال صلى الله عليه وسلم: فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. الخامس عند دخول المنزل، أي يستحب ويزداد استحباب السواك للمسلم إذا أراد أن يدخل المنزل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يفعله إذا أراد أن يدخل بيته السواك. السادس عند تغير رائحة الفم، أي عندما تتغير رائحة فمك يستحب لك ويتأكد استحباب السواك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني خصال الفطرة خمس، أي من الفضائل التي جاءت بها السنة خمس، وقد جاءت مجموعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وندف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. الأول الختان، وهو في حق الرجل قطع جلدة غاشية الحشفة، وفي حق المرأة هو قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج. والختان واجب في حق الرجال، وذلك لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، أي في مكان يسمى بالقدوم، وقيل بآلة القدوم. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الثاني الاستحداد، وهو حلق العانة بالموس، والعانة هي ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة. الثالث نتف الإبط، أي باطن المنكب. الرابع قص الشارب. الخامس تقليم الأظفار، ويكره للمسلم والمسلمة أن يترك هذه الأشياء: الاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يتركوها أكثر من 40 يوما. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس باب الوضوء، أي الأحكام المتعلقة بفروض الوضوء وشروطه وسننه. قال: وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول: فروض الوضوء 6، أي لا يصح الوضوء إلا باجتماع هذه الفروض 6، فمن ترك شيئا منها لم يصح وضوءه وعليه أن يعيده. الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، والوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويجب مع غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، والمضمضة هي تحريك الماء في الفم، والاستنشاق هو إدخال الماء من الأنف. والدليل على أن المضمضة والاستنشاق فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما توضأ تمضمض واستنشق. الثاني غسل اليدين مع المرفقين وتخليل أصابعهما، وحد اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، وتخليل الأصابع هو وضع الماء وإدخاله بين الأصابع. قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وقال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الثالث مسح الرأس ومنه الأذنان، أي يجب مسح جميع الرأس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه بيديه فيقبل بهما ويدبر، يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه. قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والمرأة يجزئها مسح مقدم الرأس فقط، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. والدليل على أن الأذنين من الرأس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، أي يجب مسح الأذنين مع الرأس. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما، والمراد بالكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم مع الكعبين. والدليل على تخليل أصابع الرجلين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. الخامس: الترتيب، أي بين أعضاء الوضوء، فلا يجوز لأحد أن يغسل وجهه قبل أن يغسل يديه، أو يغسل رجله قبل أن يغسل وجهه، إنما يجب الترتيب على ما جاء في الآية. السادس: الموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتدل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو أن الموالاة غير واجبة لأجزأه غسل اللمعة فقط، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، شروط صحة الوضوء سبعة. هذه الشروط لا يصح الوضوء إلا باجتماعها. الأول: انقطاع ما يوجبه، أي لابد أن ينقطع ما يوجب الوضوء وهي نواقضه حتى يصح الوضوء، فلا يصح أن يتوضأ أثناء فعله ناقضا من نواقض الوضوء كأكل لحم الإبل مثلا. الثاني: الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، فلو أن كافرا توضأ لم يصح وضوءه، وذلك لأن الله عز وجل لا يقبل من الكافر عبادة، قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثالث: النية، أي لا يصح الوضوء إلا بنية، فلو أن مسلما فعل كل فرائض الوضوء ولم ينوي الوضوء لم يصح وضوءه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الرابع: العقل، أي لا يصح الوضوء من مجنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يعقل. الخامس: التمييز، فلا يصح الوضوء من طفل غير مميز لأنه من غير أهل العبادات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. السادس: الماء الطهور، أي لا يصح الوضوء إلا بماء طهور، وهذا بإجماع أهل العلم كما تقدم في باب المياه. السابع: إزالة ما يمنع وصوله، أي إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء كالمناكير ونحوه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، والإسباغ هو إيصال الماء إلى الجلد، ولا يصل الماء إلى الجلد إذا كان بينه وبين الجلد حائل كالمناكير وغيره. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، سنن الوضوء عشر، أي الأشياء التي يستحب فعلها عند الوضوء عشر. الأولى: التسمية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، أي لا وضوء كامل لمن لم يقل بسم الله عند وضوئه. الثانية: السواك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثالثة: غسل الكفين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على كفيه 3 مرار فيغسلهما. الرابعة البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، أي يستحب أن تبدأ قبل أن تغسل وجهك بالمضمضة والاستنشاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الخامسة المبالغة فيهما لغير الصائم، أي يستحب لك أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادسة تخليل اللحية الكثيفة، أي يستحب لمن له لحية كثيفة أن يخللها بالماء، أي يدخل الماء بين شعر لحيته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. السابعة تقديم اليمنى على اليسرى، أي يستحب تقديم العضو الأيمن على العضو الأيسر، واليد اليمنى على اليد اليسرى، والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، ونحو هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وشأنه كله. الثامنة الغسلة 2 والـ3، أي يستحب أن تغسل أعضاء الوضوء 2، والأفضل أن تغسلها 3 مرات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ 1 مرة، وكان يتوضأ 2 مرتين، وذكر عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3. التاسعة دلك الأعضاء، أي يستحب عند الوضوء أن توصل الماء إلى البشرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. العاشرة الدعاء بعده بالمأثور، أي يستحب أن تدعو بعد وضوئك بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما الدليل على أنه يتأكد استحباب السواك عند الوضوء؟ السؤال الثاني، ما حكم غسل الوجه؟ السؤال الثالث، ما معنى دلك الأعضاء؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.